لتغني أنغم التغاريد. سبحان من أجرى الطبيعة ألحانا شجية وجعل أصوات المخلوقات ترانيما بهية وألهم البشر أناشيد سنية تشد إليها أولي الألباب والأفئدة النقية. وصلى الله وسلم على من حبه في قلوبنا فيروسا للإبداع الشعاع الصادق الأمين المطاع. من للوحي على الناس أذاع فانفرد بحق المدح والسماع. وبعد، هذه مجموعة الضلال للإنشاد الإسلامي في شريطها الأول تدلي بدلوها في رياض المدح والابتهال، تغني مواويل الفلاح تهدي ضلال الروح سائلة المولى جل وعلا أن يسجل عندها في ميزان القبول وأن يحظى من المؤمنين بخير الثناء وصالح الدعاء. ظلالنا تناجي ربا كريم، ظلالنا تناجي ربا رحيم.